بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وذرأ وبرأ، وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله أرقيك من شر ما يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. بسم الله حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، ردت عين غائب إليك وإلى أقرب الناس إليك، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. تقرأ كل يوم مرة واحدة وعدت لمدة 3 أيام. شو صحة الحديث يا شيخ؟ لا يوجد حديث، هذا ملفظ من عدة أحاديث، بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح. أظن أوله صحيح اللي هي من شر ما خلق، وفي كمان أشياء أخرى صحيحة. أما هذه التركيبة هذه ليس لها أصل، ما فيش لها. إيه نعم. طيب حبس حابس حجر يابس، في منه الحجاب؟ لا. وشهاب قابس ردت عين الغائن إليه؟ صحيح ما في. يعني هذا لحد هون أطول شرط على الحديث. إيه نعم. أنا بعرف أنه في أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وضرب وبرأ، هذا موجود من شر ما خلق إلى هنا صحيح. وفي حديث ثاني أيضا، ومن كل شيطان وهامة من كل عين لامة. إي نعم. بس لما تباقي ما عنديش خبر معك. بسم الله أرقيك من شر ما يؤذيك. من كل ما يؤذيك. من كل ما يؤذيك. إي نعم. مش من شر ما يؤذيك. لا. ومن شر كل نفس أو عين حاسد ما يشفيك، في منه الحكي؟ لا. ما فيش. إذا معناته منقسم إلى أكثر من قسم يعني. إيه هو هي. يا سيدي بارك الله فيك. وفيك بارك. شغيره يعني ولا؟ لا سلامتك. الله يسلمك.